العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وكنا قد تحدثنا عن بيعة العقبة والشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وما جرى بعد ذلك. هذه البيعة التي اشترك فيها الرجال والنساء، وهنا يبرز أيضا موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع دور المرأة، كما في الحديث: النساء شقائق الرجال. فالمرأة أخت الرجل، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية التي تقتضي منهم القيام بالمسؤوليات العامة، بما في ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فرأينا المرأة أول من أسلم امرأة، خديجة رضي الله عنها، وأول شهيدة، وأول شهيد على الإطلاق في الإسلام امرأة، سمية أم عمار بن ياسر. وشاركت المرأة في بيعة العقبة، وهي بيعة سياسية، بيعة العقبة الثانية على السمع والطاعة، على إقامة الدولة في الإسلام، فهو عمل سياسي شاركت المرأة فيه. ثم سيأتي معنا هجرة المرأة، كما سيأتي كل هذه أعمال قامت بها المرأة كما الرجل. فليس هناك فرق في الأحكام العامة والحقوق العامة، لا يوجد فرق بين الرجال والنساء في هذا الباب. يعني عندما تبايع المرأة على إقامة الدولة في ليلة تحت جنح الظلام، وتعقد هذه البيعة الخطيرة التي ستغير وجه التاريخ، لم يكن هناك أي مشكل في فهم طبيعة دور المرأة في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والهجرة إلى الله وإقامة الدولة على السمع والطاعة وكل هذه المعاني. شاركت المرأة كما الرجل. قال ابن إسحاق: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين، ينتظر أن يؤذن له في الهجرة بعد بيعة العقبة. البيعة كانت في ذي الحجة، أيام الحج، إلى أن انتهى، ثم دخل محرم من السنة الجديدة، ثم صفر، ثم بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى مكة. والهجرة لها معاني في غاية الأهمية. الهجرة ليست انتقال فقط من أرض إلى أرض، لا، هي انعتاق، هي انعتاق النفوس من المألوف، انعتاق الأرواح مما من العوائق والعلائق التي تمنع الإنسان من التغيير والإصلاح في الأرض. فالذي يمنع الإنسان من الإصلاح ومن التغيير ومن التحرر هي عوائق النفس، أو العوائق التي أمام الإنسان، وعلائق النفس، حبه للدنيا، حبه للشهوات، حبه، كما في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، حب العشيرة والقبيلة والعصبية لها، حب الزوجة والأبناء، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، حب المال وطغيانه على النفس، بحيث أن الإنسان يتخلى عن مبادئه وقيمه خوفا على ماله وتجارته، ومساكن ترضونها، الأرض والسكن والدار والارتباط بها، أحب إليكم من الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا أشد أنواع الوعيد. إذا كانت هذه العلائق هي العوائق أمام الإيمان والانعتاق والطاعة لله ولرسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وجهاد في سبيله، فتربصوا، هذا أشد أنواع الوعيد. إذا قدمت شيء من هذه المحاب بما فيها الوطن والارتباط به على حساب الإيمان، هنا الله عز وجل جعل الهجرة، هنا أصبحت فرض عين على أهل مكة ممن فتنوا في دينهم واستطاعوا الهجرة، أصبح في حقهم فرض عين. هذه الهجرة هي التي ستغير وجه التاريخ الإنساني إلى قيام الساعة. هؤلاء الذين خرجوا وهاجروا وهم في حال استضعاف فرارا بدينهم رجالا ونساء، هؤلاء بعد 10 سنوات سيحكمون جزيرة العرب كلها، سيقومون دولة لم يعرف العرب مثلها في تاريخهم كله، لم يحكم أحد جزيرة العرب منذ فجر التاريخ. ثم لن تمضي سنوات وإذا عثمان بن عفان الذي خرج في الهجرتين إلى الحبشة وإلى مع زوجته رقية ثم إلى المدينة، هذا المهاجر الذي ترك أمواله وتجارته في مكة وهو من أثرياء مكة وترك قبيلته وعشيرته، هذا المهاجر حين يتولى الخلافة سيحكم ما بين حدود السند إلى أرمينيا إلى المغرب العربي أقصاه. صوروا هذا كله خلال كم؟ 25 سنة أو 20 سنة. هذا الذي خرج فارا بدينه، الله عز وجل يحقق لهم النبوءة والوعد الحق. أعجب ما في موضوع ظهور الإسلام والهجرة هو النبوءة، عما يتساءلون عن النبي العظيم، أن الله عز وجل أخبرهم بما سيحدث وكل ما أخبرهم به حدث، يعني لا يوجد شيء مما أخبرهم الله عز وجل ووعدهم به إلا وحققه لهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فتحقق الاستخلاف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالله عز وجل حقق لهم الوعد. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هزم الجمع وولوا الأدبار. فإذا كل وعد الله عز وجل يتحقق لهؤلاء المهاجرين المستضعفين كما وعد الله عز وجل، يعني لم تحدث الأحداث صدفة أو اتفاقا، وإنما كانت وفق برنامج محدد. الله عز وجل قال لهم سيحدث كذا وكذا، وستخرجون وتهاجرون ثم تدول الدولة لكم، وسيظهر الله عز وجل هذا الأمر وهذا الدين. وهذه تكاد تكون أيضا سنة اجتماعية في تاريخ الأمم والحركات، فيه هناك ارتباط بين الهجرة والظهور. يعني في التاريخ البروتستانتية مارتن لوثر والحركة الإصلاحية في أوروبا بدأت في ألمانيا، ظهرت في ألمانيا، لكنها وإن سادت وشاعت البروتستانتية في بريطانيا وفي أمريكا، ليس في الأرض التي خرجت منها. في العصر الحديث الماركسية أيضا ظهرت في ألمانيا، وبشر بها ماركس في ألمانيا وتوقعها في ألمانيا، هاجرت الفكرة إلى بلد آخر تماما إقطاعي، يعني لم يصل إلى المرحلة الثالثة البرجوازية التي بعد ذلك تحدث فيها لا، وإنما من الإقطاعية حدثت الثورة. فالأفكار تهاجر وتحدث التغيير، المصلحون إذا هاجروا أحدث التغيير. في علاقة بين الهجرة والظهور، إلى أن قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس وفتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. وهذه من فضائله ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه، أن الله خصه بهذا الشرف العظيم وهو شرف الصحبة، هذه الصديقية رضي الله عنه وأرضاه. فيطمع أبو بكر أن يكونه. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم مناعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم. يعني توقعت قريش بأنه لم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم في أيديهم يستطيعون منع الدعوة بالقبض عليه، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هذا المكر الكبار في أنهم كما سيأتي قد تمالأوا عليه وخططوا إما السجن يثبتوك أو القتل أو الإخراج. قال: فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. هذه الشورى في هذا المجتمع الجاهلي هي شورى الملأ، هذه التي ستتغير كلية وتماما في المدينة، ستكون الشورى لكل المؤمنين، سيكون أمرهم شورى بينهم، لا فرق بين عمر القرشي وبلال الحبشي، بينما هنا الملأ يجتمع السادة وكبراءهم ليتشاوروا. قال: لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت فوقف على باب الدار، يعني عليه لباس، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له. هذه فيه إشارة ورمزية، الشيخ النجدي والدهاء النجدي حين يخطط على حرب الله ورسوله، هذه رمزية، سيأتي بعد ذلك في الحديث هنا لما قالوا: ونجد يا رسول الله، قال: من هنا يطلع قرن الشيطان. ففيه إشارة إلى مواطن الخطر ومواطن الخيرية، ولهذا في الحديث قال: اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، هذه مواطن خيرية وبركة. قال: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي تنفيسه ونصره من قبل اليمن، وهذا الذي يحدث. فالأنصار هم من أهل اليمن في الأصل، من الأزد، ولهذا سنجد بأنه أيضا أهل الردة سيكونون في نجد، وأشد الحروب ستكون في نجد. قال: سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيما في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. إذن هنا سيظهر جليا القضية الرئيسية التي كانت تخشاها قريش، ابتزاز الأمر والوثوب عليه. فتشاور، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما اصاب اشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما اصابهم. يعني كان الشاعر اذا هجى الناس وحبس حتى يموت في حبسه وينتهي الناس منه. فقال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن امره من وراء الباب، يعني دعوته وامره سيخرج وإن كان سجين في أيديكم، من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثب عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي، لاحظوا، على أمركم، المغالبة على الأمر، فانظروا في غيره. فتشاور، ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج أو خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. فقال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبة على قلوب الرجال بما يأتي به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم. هذه القضية الرئيسية، أخذ الأمر وليس الدين. أنا كل الحديث ليس فيه الدين والخوف على دينهم بقدر الخوف على أمرهم وسلطانهم. ثم يفعل ما بكم ما أراد، أدير فيه رأيا غير هذا. فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم، يعني يرضون بالدية ويقبلون لأنه لا يستطيعون أن يحاربوا الجميع أو أن يقتصوا من الجميع. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون عليه أو له. فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فشأن صلى الله عليه وسلم بالوحي حركته وخروجه وجهاده، فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. فورى وظل لهم بأن أمر علي أن يبات في فراشه وهم يرقبونه ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سلم ينام في برده ذاك إذا نام. عن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على بابه: إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم. هذه القضية شوف التي أخذت منهم كل مأخذ وأدركوا طبيعة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم الذبح. ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. فخرج عليهم رسول سلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم ويتلو الآيات من ياسين والقرآن الحكيم، فأغشيناهم فهم لا يبصرون حتى فرغ رسول الله سلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. فخرج من بين أيديهم وهم يرقبون الدار وهم يحاصرون الدار. فانظر إلى مكر الله حين مكر لنبيه. يعني قريش بأذكيائها وسادتها يمكرون له في كل سبيل، والله عز وجل يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني انظر عاقبة مكر هؤلاء، كيف أحبط الله مكرهم وأخرجه من بين أيديهم، ثم سيعود ويفتح مكة، ثم ستقوم دولته على جزيرة العرب كلها، ثم أصحابه سيسودون العالم. يعني هذا مكر الله لهم، الله الذي يمكر لأوليائه. قال: فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليهم تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال، فكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعني نفسه حين قال له ذلك، فابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما. قالت عائشة: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بكرة وإما عشية، فكان أبو بكر هو أخص أصحابه، فكان يأتيه يوميا. صور مدى هذه العلاقة بين الصاحبين. إن لم يأته بالضحى أتاه بالعشي يتدارس معه شأن الدعوة وشأن الإسلام. قال: إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول صلى الله عليه وسلم بالهاجرة يعني في الظهر في ساعة كان لا يأتي فيها، يعني ليست من الساعات التي من العادة أن يأتي بها، وقت القيلولة والظهر. قال: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة قبل ذلك بعد وفاة خديجة مباشرة، ولها 9 أو 10 سنين، ثم دخل بعد ذلك في المدينة. قال: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني لا خوف علينا. لكن هذا من الاحتياط وأخذ الحيطة والحذر والاستعداد، الأخذ بالأسباب. قال: وما ذاك فداك أبي وأمي؟ فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا، فاستأجر عبد الله بن أرقط وكان مشركا يدلهما على الطريق، فدفع إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما، تواعدوا على يوم. ثم دفع أبو بكر الراحلتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها حتى يكون هجرة كلها في الله ومن ماله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، يعني يحاربونه ومع ذلك لا يشكون في أمانته وصدقه الصادق الأمين. قال لما يعلم من صدقه وأمانته. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، باب صغير في خلف البيت، ثم عمد إلى غار بثور فدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله اللهم صل وسلم عليه. قال وكان عامر بن هيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر، يأتي بالغنم في وقت الرواح ليحلب لهما ويشربا. قال فاحتلبا وذبح، فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة تبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه، حتى لا يعرفون أثره، حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما ونسية تجعل لها لهما عصاما، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به، فكان يقال لها ذات النطاقين. قال فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله سلم قدم له أفضلهما، ثم قال أركب فداك أبي وأمي، فقال رسول الله سلم إني لا أركب بعيرا ليس لي. قال فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال لا ولكن من الثمن الذي ابتعتها به، قال كذا وكذا، قال قد أخذتها به، قال هما لك يا رسول الله. فركب وانطلق وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. قالت أسماء بنت أبي بكر لما خرج رسول الله أبو بكر رضي الله عنه أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قلت لا أدري والله أين أبي. قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، ثم انصرفوا فمكثنا ثلاث ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال في حديث سراقة، قال سراقة وهذا أيضا من النبوءات، قال سراقة بن مالك بن جشعم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم، جعلت جائزة لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها 100 من الإبل. قال فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال والله لقد رأيت ركبة ثلاثا مروا علي آنفا، إني لأراهم محمدا وأصحابه، فأومأت إليه بعيني أن اسكت، ما أراد أن القوم يفطنون ويسبقون إليهم فيأتوا بهم ويأخذوا 100 ناقة، أن اسكت، ثم قلت إنهم بنو فلان يبتغون ضالة لهم، قال لعله، ثم سكت، ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي، ثم أخذت قداح التي أستقسم بها، يستقسم وينظر هل يمضي أو لا يمضي كما يفعل المشركون وأهل الجاهلية. قال ثم انطلقت ولبست لأمتي ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره، يعني حتى الأقداح لم توافقه، لا إله إلا الله، وكنت أرجو أن أرده عن قريش فآخذ 100 ناقة، فركبت على أثره فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه، فقلت ما هذا، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره، فأبيت إلا أن أتبع فركبت في أثره، فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فسقطت عنه، يعني سقط من الفرس، فقلت ما هذا، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضر، فأبيت إلا أن أتبع، هذا الحديث في البخاري حديث سراقة، فركبت في أثره فلما بدا لي القوم رأيتهم عثر بفرسي فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار اللهم صل وسلم عليه. فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر، يعني بمجرد ما رأى المشهد عرف أن هذا الرجل محفوظ من السماء ومنصور. فناديت القوم فقلت أنا سراقة بن جشعم انظرني أكلمك، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا؟ فقال ذلك أبو بكر: قلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك؟ قال: أكتب له يا أبا بكر. فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة، ثم ألقاه إلي فأخذت فجعلت في كنانة، ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان. لم يخبر قريش بشأنه وما حدث له حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله سلم وفرغ من حنين والطائف. سبحان الله، يعني كم ما بين الحادثة هذه؟ ثمان سنوات. قال: حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة، فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يقرعونني بالرماح. اللهم صل وسلم عليه. يعني أتى مكة وفتحها بعشرة آلاف، وذهب إلى حنين باثنى عشر ألف، وهو كان طريد سراقة، لا إله إلا الله. فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه، في غرز الرحل، كأنها جمارة، جمارة النخل. قال: فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي أنا سراقة بن مالك بن جشعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، أدنه. فدنوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره إلا أني قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي. هذا همه رضي الله عنه، يريد أن يسأل أي شيء ويشرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما وجدت، ما عرفت إيش أقول له. فقلت له: الضالة من الإبل تغشى حياضي، وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرة أجر. اللهم صل وسلم عليه. ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. طبعا في الرواية الأخرى، هذا في الصحيح، والرواية الأخرى في السيرة من قصته المشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بسواري كسرى، فقال: كسرى؟ قال: كسرى. فرجع سراقة، فلما فتح عمر فارس وأتي له بسواري كسرى، قال: أين سراقة؟ هاتوا سراقة ابن مالك، فدعي فألبس سواري كسرى. اللهم صل وسلم عليه. قال ابن إسحاق: فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقد سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل إلى أن وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وقدم قباء. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.